فهل يقول نقول هذا سائغ وهذا سائغ؟ ما القاعدة في ذلك في اختلاف الصحابة؟ أحيانا يختلفون الصحابة فيكون هذا سائغ وهذا سائغ، أحيانا يختلفون الصحابة فيكون واحد منهم كلامه سائغ، لا يجوز، فهذا معترك فقهي مهم يجب أن تضبطه حتى لا يتلاعب بالفقه الحزبيون أهل البدع، فإنهم الآن يجيشون بعض آثار الصحابة لمآربهم من خروج على السلطان، مثلا يقول خرج فلان على الحجاج خرج، ويريد أن يقتحم الأحاديث الصحيح الصحاح الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، والتي في العمل بها المستراح من نكد سفك الدماء والفتن وذهاب ذهاب العلم وعظم التوحيد. إيش القاعدة في هذا؟ إذا اختلفوا اختلاف تضاد، فنرجح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يقول يجوز وآخر يقول حرام، نرجح قول من وافق السنة. الثاني إذا اختلفوا اختلاف فعلي ما في تضاد، مثاله تخضيب اللحية، فبعضهم كان يخضب بعضهم ما يخضب مع وجود أمر إن اليهود لا يسبقون فخالفوهم، لكن الذين تركوا الخضاب ما كانوا ينكرون عليهم، لذلك الإمام أحمد قال أكاد أقول بالوجوب ولا أقول به. طيب الثاني أو الثالث إذا أنكر صاحب على أخيه، فننظر حديث اللي في الباب مثل هذه المسألة، فعل كلهم فعل واحد منهم هذا وفعل واحد هذا، الذي فعل أنكر فقال لم يكن يمس النبي للركنين، لكن إذا ما تناكروا نعم إذا ما أنكر فذلك إذا نعم إذا كان النص النبوي يحتمل، أما إذا كان النص النبوي لا يحتمل فنأخذ بفعل الذي وافق النص. نعم طيب طيب زيد، إذا الآن نكمل قراءة الأحاديث، وين وصلتم القراءة في 58 باب استلام الركن بالمحجن؟ أي قرأنا. طيب باب ما لا يستلم إلا الركنين، نعم باب لا يستلم إلا الركنين، نعم. طيب اقرأ. عندك القراءة اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال وقال محمد ابن باكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، وقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت محجور، وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يستلمهن كلهن. طيب قال باب ما يستلم إلا الركنين اليمانيين. نعم هذا فيه من الفقه أنه إذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو قد يختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في باب من أبواب التعبد، وأن الخلاف بينهم واقع عقلا وشرعا، فإنهم بعضهم كان يستلم الأركان، أركان البيت كلها، وابن عباس قال لا يستلم هذان الركنان، أي المقابلان للركن اليماني والركن عليش والحجر الأسود، باب ما لا يستلم إلا الركنين اليمانيين أي دون الركنين الشاميين. طيب، وقال أبو الشعثاء ومن يتقي شيئا من البيت، أي لا يتقى، وهذا اجتهاد. وكذلك معاوية كان يستلم الأركان وهذا اجتهاد، لكنه خالف ما ورد في السنة، ففيه أن الصحابة ليسوا بمعصومين رضوان الله عليهم، فقد يتكلم الرجل أو يفعل الشيء الذي لا يوافق عليه من قبل السنة، لأنه لم يسمعه ولأن له تأول، ولكن الحجة فيما جاء عن أخيه الصحابي الموافق للسنة، فابن عباس وافق السنة في باب استلام أركان البيت، ولم تكن لمعاوية موافقة للسنة. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلف العلماء وحتى منهم الصحابة فلا يجعل يعني قول صحابي أو قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، إلا بالأدلة الشرعية. وامتدادا لما ذكرنا من تقييد، لو قلنا أنه تحقق خروج ابن الزبير على أنه عند بعض المحققين في نظر أن ابن الزبير خرج على الحجاج، قلنا لو فعل لكان فعله مرجوح من وجهين: إنكار النبي على الخروج على ولاة الأمر، وإذا تعارض موقوف مع مرفوع نقدم إيش؟ المرفوع على الموقوف. الثاني إنكار نفس الصحابة كابن عمر، فإذا لا حجة في هذا، والله يقول فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما فائدة استلام الركنين؟ فائدتهما أنهما كما جاء في الحديث يحطان الخطايا، وفي استلامهما اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا مسألة ثالثة من الفقه: احتجاج ابن عباس بالسنة التركية، والتي لما أهملها بعض طلبة العلم والمتفقهة ضلوا السبيل في المسائل التعبدية. السنة التركية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من وسيلة لعبادة، نعم، أو عبادة مع قيام المقتضي لفعلها وانعدام المانع، وكانت من جنس العبادات لا شك، مثل استلام الركنين سنة تركية، اللذان يقابلان الركن اليماني والحجر الأسود سنة تركية، لأنها من التعبد، استلامهما من التعبد، وتركهم النبي وكان يقدر على استلامهم وتركهم صلى الله عليه وسلم مع حرصه على العبادة لو كانت مشروعة، دل على أن من أخذ بالركنين فقد خالف السنة، نعم فقد خالف السنة. قد يفعل الصحابي ما هو غير مشروع في باب التعبد تأولا، ولا يجرؤ إنسان أن يطلق مثلا على عمله بدعة تأدبا إلا أن يكون هم أنفسهم تكلم بعضهم في شأن بعض. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام قد قال: قد ينطق العالم من مجتهدي السلف، والسلف إذا أطلقوا يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين، على قول وعلى قول الصحابة، فأجمل كلمة السلف وما قال التابعين، قال كلمة السلف. فقال: قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث صحيح يظنه الحديث ضعيف يظنه صحيح، وتأول مرجوح يظنه راجح، وذلك أن ليس كل من فعل بدعة أولا مبتدع، وبسبب هذا الوهم حصل التطاحن بين بعض أفراد أهل السنة، ينظرون أن فلان قال هذا العمل بدعة، يقول تبدعنا كيف أن نعمل هذا العمل، نقول لا يعني أن هذا العمل كونه بدعة إذا أجرينا القواعد على الشرعية في تبديع العمل، تبديع العامل هذا سبب الجهل به يسبب إشكال كبير. فرق بين أن يقال هذا العمل بدعة ويقال من فعله مبتدع، لا يشترط هذا. نعم، ونذكر لك شيء أنت كنت تصنعه، هل كنت مبتدع يوم من الأيام أنت؟ لا والله، جمهور الناس يصنعون حتى طلبة العلم، هل كنتم مبتدعين؟ هل يحتاج إلى سلف يقول من سلفك في أن هذا بدعة؟ كل تشديدات ما لها داعي. تذكرون قبل سنين كيف كنتم تقرؤون قل هو الله أحد المعوذتين، تقيدون ذلك بصلاة المغرب والفجر ولا؟ إذا صلى أحدكم المغرب والفجر قال قل هو أحد المعوذتين، قرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاثا وقيد ذلك بصلاة المغرب والفجر ولا لا؟ مشهور هذا؟ طيب، القيد هذا بناء عندكم على وهم، ما هو منشور للشيخ عبد العزيز مكتوب فيه إذا صلى المغرب والفجر باعتبار أنه عالم، وما كنتم تفعلونه حق لأنكم أخذتم بقول عالم، ما عندكم إشكال في هذا. نعم، فتبين لكم بعد زمن من رسالة الحمد لله خرجت قد صنفتها وأنعم الله علينا بها، بينت أنها من أذكار الصباح والمساء، وبناء عليه وضعنا هذا اللاصق اللي ترونه ثلاثا بعد الفجر بعد المغرب، وإنما هي من أذكار المساء، المساء يبدأ من بعد العصر لشدة الظلام. طيب، هل تشكون حينئذ مدام قيدتم أمر مطلق في الشريعة وجعلت صلاة المغرب سبب لذكرها ثلاثا أنكم في بدعة كنتم؟ تشكون؟ ها؟ كنتم في بدعة ولا سنة؟ ها؟ في بدعة، أقصد من جهة، ليس من جهة الرجوع للعالم، من جهة العمل نفسه. طيب، بدعة، هل يجرؤ أحد أن يسميكم مبتدعة بعد هذا الخطأ الذي وهمتم فيه؟ ما أحد يقدر يسميكم مبتدعة. هل نحتاج إلى سلف في الرسالة التي صنعتها أنا وقلت أن هذا العمل بدعة؟ هل يجوز الإنسان أن يقول من سلفك في التبديع؟ لأن هذا أمر متجدد، أصلا السلف ما كانوا يعرفون هذا، حدث فينا أنا. السلف كان يقول أذكار الصباح والمساء، فوهم جمهور الناس في هذا العصر من منشور للشيخ فاضل فظنوها مقيدة بالمغرب والفجر. فإذا البدع لما تتجدد ما يحتاج فيها إلى سلف، إلا أن تكون الشيء قديم، فعل قديم كصلاة التراويح أكثر من 11، وما حتبدع من السلف، حينئذ ما نبدع. فهمتم؟ لأن رأيت في هذه المسألة تشديدا تنفيرا ليس في مكانه. وأن يقال فلان البدعة التي ذكرتها من سلفك، نعم يكون من سلفك، نقول إذا كانت البدعة قديمة وما حد أنكرها في عهد السلف وانتشرت واشتهرت وعمل بها البعض، مثلا صلاة عليه صلاة التسابيح اختلف فيها كبار السلف، عبد الله بن مبارك كان يفعلها صلاة التسابيح، والعلامة الألباني حسنها، ضعفها شيخنا العلامة بن باز وكذبها بن تيمية أو شدد في تضعيفها. إذا ما وجدنا سلف قديم بتبديعها ما نبدع العمل، ما نبدع العمل حتى، مفهوم؟ لأن هذا أمر قديم مشتهر ما حد أنكر. لكن لو أمر حادث مثل أن الكثير يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين وحدث هذا الأمر في العصور متأخرة ما كانوا يعرفونه لولا منشور الشيخ بن باز، نعم ما كانوا يعرفونه. طيب، نص الحديث قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد المعوذتين ثلاثا، ما قال إذا صليت المغرب والفجر، فعرفنا تقييدهما بالمغرب والفجر محدث ولا. ثم أحد الطلاب رفع لي والحمد لله بعد نقاش طويل من بعض من ظن أن يلزم من فعل البدعة أنه مبتدع، قال إذن كل هؤلاء مبتدعة، إذن الشيخ فلان مبتدع إلى آخره، من جهله بهذا القاعدة. جاءنا في الأخير بكلام لشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز أنها من أذكار الصباح والمساء، نعم، وهذا فرغ سؤال وجه للشيخ وفرغ والحمد لله. إذن الصحيح أنها من أذكار الصباح والمساء. طيب، ومما يدل على ما ذكرت لك ما ذكر ابن تيمية أنه قد ينطق العالم من السلف بالبدعة لكن ما يكون مبتدع، ولا نجرؤ أن نقول كذلك، ولا عمله. ابن الزبير رأى ابن عباس يحرم وهو لابس ثياب الإحرام وقد أرسل هديه، قال ورب الكعبة إنها بدعة، يعني العمل إرسال الهدي مع البقاء في الكوفة أنه يلزم الإحرام منه، قال هذا العمل بدعة، لكن ما بدع ابن عباس. فقد يتأول العالم وإن كان كبيرا مجتهدا كما قال ابن تيمية فينطق بالبدعة لكن لا يكون مبتدع. نعم، فإذا خطأ هذا التشغيب من قوله يعني هذا مبتدع الآن، قل يا أخي فعل بدعة صاحب سنة، فنقول هو صاحب سنة وهذا العمل بدعة لكن ليس بمبتدع. ولذلك قال شيخ الإسلام قد ينطق بالبدعة ولا يكون يعني مبتدع، حتى يعني لا شك إذا صارت قامت عليه شروط التبديع المعروفة عند أهل العلم هذا أمر آخر، لكن الصورة كما ذكر الذهبي أنه لو بدعنا العالم من أهل السنة بالبدعة والبدعتين تأول فيهما يعني لبدعنا أناس مثل ابن مندة، فإذا هذا معترك خطير ينبغي ليتصدى للتبديع إلا أهل العلم الراسخين، وحينئذ لا ينبغي للمسلم الناشئ في طلب العلم أن يشتغل بالتبديع. إذا أنكرنا على بعض الناشئين مزقوا الشباب لا يزال ناشئا ويطلق عبارات التبديع، وحتى أنكر عليه بعض المشايخ لما سببه من فتن، فنحن ننكر أيضا على أي ناشئ لم ينضج أو لم يستقم عوده في العلم أن أو يكون مرجعا يطمئن إليه أن يشتغل بالتبديع والتنفير حتى يكون ذلك صادر من أهل العلم الراسخين تسمع كلمتهم ويرجع إليهم في هذا الباب، فهم يعرفون أسباب الجرح على الوجه الصحيح. نعم، طيب، إذن نقرأ باب تقبيل الحجر. باقي حديث اقرأه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله رضي عن أبيه رضي الله تعالى عنهم قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم، هذا سالم بن عبد الله عن أبيه، أبوه من هو؟ عبد الله ابن عمر. إذن اتفق الشيخان العالمان من الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كان يستلم من البيت الركنين اليمانيين، إذن لا يستلم الركنان الشاميان إنما يستلم الركنان اليمانيان، فلا يستلم الشاميان. نعم، وإذا كان ذلك كذلك فاحفظ هذا الحديث لكي تصلح أو تعالج من أمر ما ابتدعه الحجاج اليوم للأعاجم، فإنهم يستلمون أشياء كثيرة في المسجد الحرام لم يؤذن لهم شرعا باستلامها ولم يسبقوا إليها من السلف. نعم، لم يسبق إليهم من السلف. مثاله أستار الكعبة، سبحان الله يتركون ما أذن باستلامه، يعني الحجر عفوا ما بين الحجر الأسود والباب وش اسمه الملتزم، قال ابن تيمي يضع صدره ويديه ويدعو، يترك هذا المشروع ويذهب الركن اليماني يذهب إلى أستار الكعبة المقابل الباب الكعبة ويرتمي عليها هكذا، وكأنك إذا اجتذبته أو نهيته عن ذلك تنهاه عن عبادة، يشغب عليك وينكر عليك ويصيح، مع أنك ترشد بالتي هي أحسن، هو الجهل أعمى بصيرة تهنى الصدى العافية. وكذلك الركن والمقام إبراهيم هذا ما يستلم، ويظنون من تعظيم هذه الأماكن استلامها قياسا على ما يرونه يستلم. وكم مرة أوقفت واحد من هؤلاء أريد منه التاريخ الذي بدأ به يستلم. قلت عن من هذا الذي تفعله من استلام هذا أو المنام على الستار الكعبة المقابل لبابها؟ من أين عرفت أن هذا النبي قد فعله وهل فعله؟ والجواب دائما كان السكوت، لا يذكر أي سنة في ذهنه إلا التقليد الأعمى. التقليد الأعمى، يرى إنسان ارتمى يقول بالقاعدة العامية ما في دخان من غير إيش نار، أكيد إنها صحيح، ولا هذا الأمة كلها يرتمون على الستار وما يكون وراهم نص؟ مستحيل. فترى بعضهم يقلد بعض كالجراد، والله أنك تنفر مجموعة من الناس إلى أن تصل للركن اليماني، وقد نفرتهم عن هذه البدعة وهي استلام ذلك والبكاء عنده والدعاء من غير دليل، وتجدهم يرجعون أول ما تذهب، فتحتاج أمة من أهل الحسبة أنهم ينكرون في ذلك المكان، أمة لتعلق الناس في البدع، لما تعلم أن البدع طريق النار والنار حفت بالشهوات، فلها زين في القلب أكثر من السنن. يعني يذكر عليه يقول روح الملتزم، شوف كلامي ثقيل، ليش؟ إذا راح الملتزم فعل سنة، والسنة حفت طريق الجنة والجنة حفت المكاره، فيجد كلامي فيه ثقل عليه. أما أول ما يرى فلان يعمل بدعة يسهل عليه، لأن النار حفت بالشهوات والبدعة طريق النار. البدعة خطيرة أيضا لأن لها زين في القلب، فما أسرع من ينتحلها وما أقل من يحذرها، وهي تلتبس بالحق فما أخطرها، نسأل الله العافية. قال ابن تيمية: لو أن البدعة باطل محض لتركت، ولو كانت حق محض لكانت سنة، لكن فيها حق وباطل، من أجل ذلك التبس أمرها. هنا أقرأ باب قال رحمه الله تعالى: باب تقبيل الحجر. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. طيب، باب تقبيل الحجر. هذا الباب ذكره البخاري رحمه الله، وفيه نفع علمي. يفرق في هذا الباب بين الحجر الأسود والركن اليماني، وبيان أن الذي يقبل الحجر الأسود بخلاف ما يفعله العامة اليوم، يقبلون الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا ابتداع. فهذا الذي يقبل، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، هذا كلام ابن عمر من قبل. إذن تقبيل الحجر الأسود السنة فيه التقبيل مع الاستلام باليد، هذه السنة فيه. وحينئذ يجمع كلامه بين يجمع كلام الولد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن عمر قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. طيب، رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده، إذن هذه سنتان الآن. فكيف يجمع بينه وبين قول لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟ إذن ما فيه أن ابن عمر فقط قبل، قبل واستلم. نعم، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبل قال رأيت عمر قبل الحجر، هذا ليس فيه أن عمر مثلا لا يرى العيش الاستلام مع التقبيل، لأن الوارد تقبيل مع استلام، استلام مع تقبيل يد، استلام بالمحجن مع تقبيل المحجن، سجود بالجبهة مع التقبيل ثلاثا، إشارة باليد مرة واحدة والتفات إليه، هذا الوارد. أما تقبيل وحده هذا محل بحث ونظر، فإنه لما قال قبل، نعم هو يحكي الآن عن مسألة وهي أنه بعدما قبله قال ذلك. فهل يعني ذلك أن من السنن التقبيل للحجر وحده، بمعنى أنه ورد عن النبي ذلك وأنه قبل الحجر وحده من غير أن يستلمه بيده؟ هذا محل حقيقة بحث ونظر، وإن كان ظاهر فعل عمر بن الخطاب أنه قبله، ولكن لم يذكر مسألة الاستلام، يعني أنه ما ذكر أنه استلمه بيده وقبله، بل فقط قال قبله. فهنا نحتاج إلى جمع روايات لننظر كيف ذلك يكون، يعني هل أدنى ما جاء في الحجر الأسود التقبيل من غير استلام باليد؟ هذا محل بحث. أدنى ما عقلت في ذلك تقبيل مع استلام باليد على السنة المعروفة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. والذي أردت أن أشير إليه، هل كون الراوي يقول قبل عمر الحجر الأسود أنه ما استلمه بيده ويقبله؟ فهمتم كيف؟ أي نعم، لأنه الآن يحكي مسألة أنه النبي قبل، فهذا قد يقال مثل مفهوم اللقب، يقول دخل محمد لا يعني أن علي ما دخل، أو اسم الفاعل محمد قائم في المجلس لا يعني أن ليس له أحد يشارك في القيام إلا هو، وهكذا. فلما قال قبل عمر الحجر الأسود، هل يمكن أن يفهم منه أن التقبيل وحده يكفي؟ هذا إن شاء الله بيكون محل نظر. طيب أقرأ الثاني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن زبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. طيب، هذا الحديث فيه هدي النبي في استلام الحجر الأسود أنه يستلمه بيده ويقبله، وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت أرأيت إن زحمت، إن غلبني الزحام على التقبيل. قال: أرأيت إن غلبت فلم أقبله يعني؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، وكان الرجل من كان من أهل اليمن. ففيه إنكار ابن عمر على من تكلم بكلام ظاهره أو يفهم منه إنكار السنن. فإذا قال ذلك على سبيل استشكال السنة الموهم لردها أو لتعطيل الحكمة أو أنها معطلة من الحكمة، فيجب الإنكار حينئذ. أما إذا كان وقع الاستشكال لطلب المزيد من العلم، فإن هذا لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. مثال ذلك ما رواه أبو داود أو الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنا توضأ من الحميم، يعني الآن نتوضأ من الفاصولية إذا طبخت بالنار نتوضأ منها، كل ما طبخ نتوضأ منه. فقال: يعني نتوضأ من ماء حار شربناه نتوضأ؟ فهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا ابن أختي، أو يا ابن أخي عفوا، إذا بلغتك الخبر عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فالمقصود أن الكلام حتى وإن كان له حسن مقصد صاحبه، إذا كان يحتمل أو يوهم من أو قد يوهم رد السنة أو الاستشكال فيها، فإن العالم ينكر على من فعله على أنها قد تكون من المتكلم بحسن قصد، بحسن قصد لا يريد رد السنة لكن يفهم من كلامه أو قد يؤخذ من كلامه معنى لم ينتبه إليه، فحينئذ ننبه العالم ويقول لا، هذا الاستشكال قد يكون مؤداه إحداث ريبة في السنة أو إظهار إنكار عليها من وجه وأنها لا تستقيم مع هذا اللازم. نعم، كأن نقول لإنسان مثلا من السنة إذا دخلت المقبرة أن تخلع عليك، يقول أخلع علي، ما ترى فيه الشوك وش نسوي، ما ترى الأرض حارة أحيانا، ما ترى، ويضع عدة إشكالات. وش يقع في نفسك حينئذ؟ أن هذه السنة فيها نظر ولا؟ نعم، هذه السنة فيها نظر. إذن ما يحسن عند تلاوة السنة مثل هذه الإرادات، تقبل السنة ولا يوضع عليه ولا يذكر فيها هذه الإرادات. أما إذا ذكر وجه استشكالي من سنة أخرى، كأن أقول لك من السنة الجائزة يعني أن تبول قائم، يقول لكن جاء عن عائشة أنها قالت من حدثكم النبي بالقائم فقد كذب وقد رويت له سنة هذا، فيقول لا، الجمع ممكن كل الحدث مما رأى. أما تأتي بالرأي المقابل للسنة بالآراء فهذا محل الإنكار. نعم، لأنك حينئذ تجعل الرأي في مقابل السنة، هذا لا يصلح. أرأيت كيف قال؟ أرأيت لو كذا، أرأيت لو كذا، فأنكر عليه. وابن عباس رضي الله عنه قال لأبي هريرة أنا توضأ من كذا، فلاحظ كل من جاء بسنة معارضة الصحابة أجابوه، وكل من جاء برأي ولو كان حسن القصد تجدهم نهوه. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فأتت عائشة، هذا الآن صار حديث، بإشكال من آية تريد الجمع وتريد رفع الإشكال عنها، قالت كيف أليس الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض جمع، لكن لا يجمع بين حديث ورأي، فهي ذكرت السنة ما يقال كذا وكذا. وهذا الآن نعاني منه في هذا العصر، تطرح على الناس الرأي في معاملة ولي الأمر، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات ميت جاهلية. وش يجي؟ أرأيت نصبر إلى متى؟ شوف شوف هذا وش يهم الآن؟ أن السنة هنا قد ضعفت الحكمة من العمل بها في زمن من الأزمان، والأصل السنة تبقى حكمتها أبد الأبدين. نعم، حتى يأتي لها تعليل، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يقول هذه حديث الجامية إياك تذكرها. المقصود أنه يذكر أشياء بالرأي تقابل السنن، فهذا إبطال للسنن، فالإبطال لا شك في جرم من فعله وهو معرض للزيغ. قال الإمام أحمد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال تدري ما الفتنة؟ هو الرجل يعرض عليه السنة يعني فيردها بالرأي فيزيغ الله قلبه. نعم، فإذا لا يجوز معارضة السنن بالآراء، فإن ابن عمر فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. نعم، وابن عمر لم يكن يرى الزحام أصلا يعني عذر، قد جاء عنه أنه يتأول في ذلك وكان يزاحم كما صح عنه حتى يخر من خراه دم، لكن الصحيح أن نقوم بإيش؟ بالسنة، فإن رسول الله قال لأبيه عمر بن الخطاب كان في مسند الإمام أحمد قال يا عمر إني أجدك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، يعني إن وجدت فجوة فاستلم وإلا أشهر فلا تزاحم الناس. طيب، والمستحب كما أفاد ابن حجر في التقبيل أن لا يرفع صوته به، يعني ما سمع من الصحابة من النبي ولا الصحابة إذا قبل يفعل ما يفعله العامة بأولادهم لبيان المبالغة في حبهم، يمصون القبلة حتى تصلع تخرج زقزقة شديدة، فيقول ابن حجر من السنة في تقبيل الحجر الأسود أن لا يصدر هذا الصوت، نعم، لأنه ما نقل أن صدر مثل هذا الصوت عند تقبيل الحجر الأسود عن النبي وعن إيش الصحابة. وبهذه المناسبة أنبه على بدع في التقبيل عند العامة، فمن ذلك تقبيل المصحف ولم يرد عن السلف، تقبيل اليد من الوجه والقفاء عند استلام نعمة كالمال أو تجدد نعمة، بدل أن يشد للشكر يقبل إيش يده ظهرا وبطنا، وهذا لا شك محدث في باب التقبيل، والأصل في التقبيل التعبدي المناء. طيب، وقال سعيد بن جبير إذا قبلت الركن فلا ترفع به صوتك كقبلة النساء، نعم لا ترفع صوتك كقبلة النساء، الركن يقصد الحجر الأسود، لأن الركن ما يقبل، الركن اليماني ما يقبل عند السلف، الركن اليماني ورحمة الله عليه. طيب، باب من أشار للركن إذا أتى عليه، أشار إلى الركن، اقرأ. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم البعير، فيه أن حتى الراكب يشير وليس الماشي، الماشي ورد عن ابن عباس ورد عن أنس وابن عمر أنهما أشارهم ماشيان، لكن عن النبي أنه أشار حتى هو راكب، فمن كان يدف بالعربية مثلا يشير، مو يقول أنا ماشي فقط الحين راكب ما يشير، لأنه هنا قال طاف النبي بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار لي، إذن الإشارة غير مختصة بالقائم بالماشي فقط. طيب، لكن من طاف راكبا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحد، ما الدليل على أنه يستحب للراكب أن يبعد لا كما يفعلون اليوم يؤذون الناس بالعربيات، كانوا يبعد حتى لا يؤذي أحد، اليوم مخافة الله قلت عند كثير من الناس، كم يؤذي هذا الداف العربية بمقدمة الحديد من أرجل لا يهتم، يمر ويضرب هذا ويضرب هذا، كم يتألم منه، كم يأثم عند الحرم، وتعرفون الإثم في الحرم معظم، ولا يهتم بذلك. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي أمر أم سلمة أن تطوف لما استأذنته، أن تطوف وهي مريضة، أن تطوف راكبة وهم يصلون، فطافت من وراء الناس، طافت من وراء الناس. طيب، إذن يحرم على الطائف أن يتطوف خارج الحرم ولو مع كثرة الزحام، يخرج خارج صحن الحرم من الخارج ويطوف حول المسجد طوافه لا يجزئ هذا، ويجاء قال لك أنا قطعت ما يشبه 10 كيلا من خارج الحرم وأنا أطوف، ليش؟ لأنه هنا طاف بإيش؟ طاف بالمسجد، لم يطوف بالكعبة، والله قال لي وليطوفوا بالبيت العتيق، فهنا لا يجزئه. طيب، الأمر الآخر أنه يتطوف ويرى البيت، لكن هناك أحيانا حواجز يمر بها مع كونه يعني هذه أعمدة الآن أنشأت في الحرم حول الحرم، قيل مؤقتة وقيل تصير دائمة من أجل العربيات، فبيجيك وقت بيجيك العامود وأن طائف بيكون على يسارك، فكون جزء من ممشاك ما صارت الكعبة على يسارك فيه، فهل هذا يخل بطوافك؟ الصحيح لا، لأن الناس كانوا يفعلون مع بعضهم البعض ولا يكون ذلك. بحاجة، ومر القصير عن يمينه، فالفترة هذه الذي مر وهو حاجب بينه وبين البيت لم يكن النبي يعتبرها نعم مانعا من ما يسمى طوافا، نعم مانعا. وعلى ذلك تجدون أحيانا فوق والناس يطوفون في الدورة الثانية سياج من حديد، سياج من حديد لكن فيه فراغات، فحينئذ ما حد أنكر من العلماء وهم يطوفون داخل البيت مثل هذا النوع من الطواف. لكن إذا اقتحم فدخل الحجر فطاف من الداخل بطل الطواف. بطل الشوط لأنه ما طاف بالبيت، لأن الحجر نعم من الكعبة 6 أذرع وشيء من الكعبة قصرت بهم النفقة كما حدث رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما من عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة، فيعني لم يبنوا البيت على القواعد. فمن اقتحم في الداخل وقال أختصر فهذا عنده نقص في العلم في ذلك، فعليه أن يعيد الشوط لأنه لم يطوف بالبيت كامل، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا ما تطوف بالبيت، تطوف ببعض البيت. كذلك من طاف بالشاذرون أو كما سماه الفقهاء فإنه العتبة إذا صعد فوقها وطاف بطل، لأن هذا اعتبروه من إيش؟ من البيت، من البيت، فلا بد أن يطوف بما يسمى بيتا. طيب حتى يقبل طواف، لا بد أن يطوف بما يسمى بيتا حتى يقبل طوافه. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. نعم. باب التكبير عند الركن، أي عند الركن الأسود في كل طوافه، كل ما يمر بطوافه يشير وليس في أول طواف. وكان من هدي ابن عمر رضي الله عنه وهو من أشد الصحابة اتباعا للنبي تتبعا لأفعال النبي، فكان إذا ابتدأ الطواف قال بسم الله الله أكبر وأشار. وكان أنس نعم كلما حاذ التفت إليه وأشار. فالمطلوب الإشارة في كل ما يحاذي الحجر الأسود وليس عند نقطة معينة كما كان العوام يفعلون لما كان خط الأسود، فهذا ابتداع منهم أنهم يعتقدون أنه ينبغي أن يكون مكان معين بالحد يشيرون عنده، هذا ليس بصحيح، بل المقصود المحاذاة. فهذا الحجر الأسود هذه محاذاة هذه محاذاة هذه محاذاة، مو بشرط يعني أن تكون متقنة، هذا تنطع. جزا الله خير الرئاسة الحرم لما زاروا هذاك الخط الأسود لأنه سبب مشكلة، صار من جهل الناس أنهم يعتقدون أنه إذا فاتهم الخط الأسود وما أشاروا فطوافهم باطل ناقص، فيرجعون القهقرة ويسببون زحام. وبعضهم يرون انتهى الطواف عنده فيقفون ويكمل الدعاء، وكل هذا لا أصل له، ولم يعرف الخط الأسود أصلا في زمن النبي. فجزا الله خير، رئاسة الحرمين قاموا بإزالة الحجر الخط الأسود، ووضعوا علامات بيض عليه تسامة المرمر المفروش في أرض الحرم، فاختفى والحمد لله. نعم اختفى ولا الحمد. نعم في بداية الأمر كما يذكر بعض العامة من الطرف، وقد يكون وقع في بداية الأمر حصل فيه شيء من الأزمة لكن تلاشى بعد ذلك. وش الأزمة اللي تصور عندما شالوه أول أيام يدورون عليه؟ صحيح تبدأ في البداية هذه بتصير، يبدأ يطوف ويقرب وين هذا يلبس عليه الأمر، فكان ينبغي حينئذ أن ينتبه لهذه القضية. ولم يكن في عهد النبي خط أسود ولا أحمر ولا أخضر، ولم يكن شعار، المهم بغلبة الظن متى ما حاذيته أشير إليه من غير أن تتقيد بنقطة معينة كما يفعل المتكلفون. وقد قال عمر نهينا عن الكلفة في كل شيء، نهينا عن الكلفة في كل شيء. وعلى هذا يكون التكبير الإشارة مصحوبة بتكبير، وتكون إشارة، لأن قوله وأشار يفيد عدم التكرار، فمن كرر فقد ابتدع، يعني من قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يفعل العامة هذا ابتداع، من قبل وهو يشير ابتداع آخر، يقبل ويشير ويقبل ويشير، من حلق بيديه وماشي ابتداع ثالث، كل ذلك لم يرد. من كبر بكلتا يديه الله أكبر أيضا لم يرد. وجعل بعض الفقهاء هذا دليلا، لأنه قال كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان، أنه يشير إلى الركن أو الحجر الأسود حتى إذا انتهى من طوافه، لأنه إذا انتهى وهو ينتهي من طوافه نعم ويختم يكون قد حاذاه. والعبرة مما يفهم من السنة أن كلما حاذى النبي أشار، فحتى يعني في الطواف الأخير قبل أن يخرج يشير، لكن ليس كما يفعل البعض تراه يقف ويقبل يديه ويرسل بالقبلة للحجر الأسود ويقبل يديه بعدما يعني يشير أو ثلاث أو سبع أو تحليق، كل ذلك من التنطعات التي لم يأتي بها دليل عن رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم اقرأ. ولكن هذا من أفعال النبي فدل على الاستحباب، يعني من ترك الإشارة طوافه صحيح، أفعال النبي تحمل على الاستحباب، الإشارة ليس بواجب، من تركها طوافه صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. نعم، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. اقرأ. قال: حدثنا أسبغ عن ابن وهب قال أخبرنا عمر عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم يكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله تعالى عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسح الركن حلوا. طيب، يقول ابن بطال رحمة الله عليه، غرض البخاري بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل.